بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرضاه مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بينا أن الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الكتاب من يهود أو نصارى أن يؤمنوا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أن الله عز وجل كما بين: بما نزلنا مصدقا لما معكم. نقول عندهم المعايير والأسس والموازين التي من خلالها يعلمون أن هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم، أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم، ولكن دفعهم الحسد والحقد والغل والغش والبغضاء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد لابد أن يحذر على نفسه الشرك، لابد للعبد أن يحذر على نفسه الشرك، وكما ذكرنا سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر فلا تفريق بين الأمرين. أن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل معصية دون الشرك نقول على ذلك فاعل ذلك يكون في مشيئة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن شاء غفر الله عز وجل له ذلك الذنب، وإن شاء أخذه ربنا سبحانه وتعالى بذلك الذنب، فإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها كخلود الكافر، ولكن يمكث إلى ما شاء الله عز وجل ثم يخرج بشفاعة الشافعين، طالما كان في قلبه أصل هذا الإيمان، طالما كان في قلبه أصل هذا الإيمان كما ورد في أحاديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونقول إن هذه الآية بتوجب على الإنسان أن يجتنب الشرك، وكما بينا قبل ذلك كي نجتنب الشرك لابد أولا أن نقف على ما هي المسائل الشركية. نقول كيف نجتنب ما نجهل؟ يبقى عشان نجتنب شركيات يبقى لابد أن نقف على المسائل الشركية، كما نقول أنه لابد من اجتناب الكبائر، فإن لم نقف على أوصاف هذه الكبائر أو أصناف هذه الكبائر أو مفردات هذه الكبائر فكيف نجتنب الكبائر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا وكما بينا: إن تجتنبوا كبائر ما تنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قلنا إن بيتطلب من الإنسان أن يقف على ما هي الكبائر، قلنا لأننا نجهل العديد من هذه الكبائر، وبالتالي كيف نجتنب هذه الكبيرة وأنا لا أعلم أنها كبيرة من الكبائر؟ كيف تجتنب الذنب والمخالفة والمعصية وأنت لم تعلم بعد أو لم تقف أن هذه مخالفة؟ يبقى يرتكب الإنسان هذه المخالفات دون أن يدري دون أن يعلم. كذلك نقول في المسائل الشركية المطلوب أن أجتنب الشرك، يبقى نقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى كيف أتمم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى إن لم يكن عندنا تصور واضح لإقامة العبودية؟ فكيف للإنسان حيقيم هذه العبودية التي أمر بها؟ ده بالإضافة إلى اجتناب المخالفات واجتناب هذه المسائل الشركية. فكيف أجتنب الشرك وأنا لم أقف بعد على هذه المسائل الشركية؟ لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى تحذيرا للعباد أن يقعوا في هذه المسائل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الشرك لا يغفر إلا بالتوبة والإقلاع عنه، إلا بالتوبة والإقلاع عنه. يبقى الشرك لابد من الإقلاع عن الشرك، وإلا هذا قادح في الإيمان. وكما بينا إن لم نقف على وصف الشرك والوقوف على هذه المسائل الشركية، يبقى كيف نجتنب هذا الأمر؟ يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى نقول إن من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن العاصي المرتكب للكبيرة إن مات ويرتكب الكبيرة وكان مصرا عليها، نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا نكفر أحد بذنب، ولكن نقول إن مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها يبقى هو في مشيئة الرب المعبود سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه. لكن نقول أن الشرك الله عز وجل لا يغفر ذلك الشرك إلا بإقلاع الإنسان عنه والتوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يبقى نقول من أعظم الفرا هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى والشرك كما بينا وكما سنعلم يعني أن الإنسان لو تحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى لو تحاكمنا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى هذه من مسائل الشركية، لأنك وكأنك تقر بمن وضع هذه الأحكام التي على خلاف الكتاب والسنة، كأنك تقر له أنه له الحق في التشريع وله الحق في السيادة. نقول التشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. ولما نتحاكم إلى شرع الله عز وجل فيما شجر بيننا من نزاع أو خصومة أو في أي مسألة حنرد هذه مسألة الكتاب والسنة، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية. يبقى من العبودية لله عز وجل أن نتحاكم إلى شرعه، إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان في نزاع في خصومة يبقى على ذلك الدعوة في التحاكم إلى الكتاب والسنة، يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى كما نصلي كما نصوم كما نتصدق، يبقى من العبودية هو أن نتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نقول هذه عبادة لله عز وجل. وده بالإضافة نقول أن الإنسان لو تحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى يبقى فيها شرك في الربوبية، لأننا يبقى وكأن ذلك الفاعل يقر أن هذا الذي وضع الأحكام على غير شرع الله له الحق بذلك، له الحق، ونقول هذا حق خالص للرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى التحاكم لغير شرع الله يبقى فيها شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، يبقى إن رضي بذلك التحكم كما ستأتي هذه الآيات. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لا أعظم من أن تشرك بالله سبحانه وتعالى أو تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك. الله عز وجل هو الذي خلق وله حق الأمر والنهي سبحانه وتعالى، نقول هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. كما بينا قبل ذلك أن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى نقول ده تزكية للنفس، قالوا هم الذين يستحقون دخول الجنة دون غيرهم. نقول كما بينا قبل ذلك أي دعوة عارية عن الدليل هذه دعوة باطلة، دعوة مردودة، لا تقبل الدعوة إلا بالسند والبرهان والدليل على صحة ما يدعون. فهؤلاء يدعون وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نقول هذا قول اليهود والنصارى، ونقول هذا قول باطل لأن هذه دعوة عارية عن الدليل، وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نقول هذه دعوة باطلة لأنها دعوة عارية عن الدليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد على أعمالهم، الله تعالى حيجازي العباد على أعمالهم وعلى ما قدموا من أعمال. لذلك لما تكلمنا في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجاءوا لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا دائما بنقرأ في كتاب الله تبارك تعالى، يبقى هذه دعوة باطلة بتفند بطلان هذه الدعوة، وأن هذه دعوة يبقى لم تقم على سند صحيح ولا على برهان ولا على دليل، يبقى دعوة عارية عن الدليل، دعوة مردودة. ده بالإضافة إلى التوجيه والتصحيح، يبقى نقول ما القضية أو المسألة، كيف يكون رؤية المسألة وكيف يكون الحكم المسألة. يبقى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نقول ده قول هؤلاء، دي دعوة عارية عن الدليل، يبقى هذه أمنية عندهم لكن لا ليست بحقيقة. وبالتالي المطلوب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لو صدق يبقى يقدمون الدليل على صدق وصحة ما يقولون. ثم تبين الآيات التوجيه الصحيح، بلى من أسلم وجاءوا لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لدي القضية مش كما يقولون، ولكن صحة هذا القول أن من أسلم وجاءوا لله، يبقى الذي أسلم وجاءوا لله سبحانه وتعالى وعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى واجتنب المخالفات والمناهي، يبقى هذا هو الذي يكتب له أنه من أهل السعادة. يبقى طريق السعادة أو طريق أهل السعادة يبقى في إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والعمل على منهاج النبوة، ويجرد هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لكن بمجرد الدعوة كده إن هو بينسب إلى كذا، نقول كيف ينتفع بذلك النسب، ونقول هو كفر برب سبحانه وتعالى، كيف ينتفع بهذا النسب وقد تخلف عن العمل المطلوب. لكن نسبك الحقيقي هو ما تقدم من أعمال، ده النسب الحقيقي بتاع الإنسان هو ما تقدم من أعمال. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ردا على ذلك، قلنا عشان إزاي بتفند الدعاوى، وده بالإضافة كيف تقبل وكيف ترد، ده بالإضافة إلى تصحيح الأمر وتصحيح الطريق. يبقى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أدي أهل الجنة، أدي طريق أهل السعادة، يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والعمل وفقا لما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إحنا نعمل عمل صالح ونخلص هذا العمل لله، يبقى العمل لازم يكون صواب، ويبقى عشان يكون صواب لازم يكون موافق للكتاب والسنة. الأمر الثاني إن العمل ده الوجهة فيه إلى الله تبارك وتعالى، يبقى الوجهة إلى الله تبارك وتعالى خالصة، لا نرجو بذلك العمل إلا وجه الله عز وجل. يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي من عباده من يشاء، والله عز وجل هو الذي يوفق العباد إلى طاعته. قلنا لأن الإنسان لما يفعل الطاعة قد يدخل الزهو أو العجب إلى النفس، يبقى يدخل العجب كده إلى النفس والزهو إلى النفس، يعلم أن هذا لم يكن إلا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا لم يكن إلا لأن الله تبارك وتعالى قدر لك ذلك، فيسر الله عز وجل لنا طريق الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله يزكي من يشاء. الأمور بتسير على وفق ما قدر ربي سبحانه وتعالى، على وفق ما شاء وقدر وأراد. فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى يجتبي من خلقه ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء، ويوفق من يشاء إلى صراطه المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. إذا كان يطلب من رب سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة على طريق ربه المستقيم، وده بيعلم الإنسان ألا يركن إلى نفسه أو أن يركن إلى ما قدم من أعمال، ولكن ركون الإنسان لا يكون إلا إلى ربه المعبود، ولا يغتر بما قدم من أعمال، ولكن نقول بيطلب من رب سبحانه وتعالى الستر حتى يصل بأمان وسلام إلى نهاية ذلك الطريق، هو على عبادة ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنما الأعمال بالخواتيم، بل الله يزكي من يشاء. وتزكية الله عز وجل لعباده أن يوفقوا إلى الإيمان الصحيح، وأن يوفقوا إلى العمل الصالح المرضي لله سبحانه وتعالى، ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. قلنا بمجرد أنه بيزكي نفسه ويقول أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى ده كذب على الرب المعبود سبحانه وتعالى. احنا في لما بنيجي نتكلم نقول الكذب على الله، يبقى دين أمر احنا بنقرأه، ولكن لابد أن احنا نقف ايه صور الكذب على الله عز وجل، ايه هذه الصور. وإلا كما بينا، إن لم نقف على الصور الصحيحة ممكن نقع في هذه الأثام، نقع في الأثام. وأن دائما الإنسان يقع فيما يجهله، إحنا يقع الإنسان فيما يجهله، إن جهل هذه الصورة يبقى على ذلك ممكن يقع في هذا الإثم، ويقع نقول في هذه الخطيئة، ولكن دون أن يدري. لذلك لابد إيه أن يعلم. يبقى هم ينسبون ذلك القول إلى الله تبارك وتعالى، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الفرق، يبقى من أعظم الفرق أن الإنسان يقول أنه قد رأى في منام ولم يرى، هذا من أعظم الفرق كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ممكن يقول أنا رأيت بالأمس رؤيا وهو لم يرى شيئا، يبقى هذا من أعظم الفرق، لأنه نقول على ذلك يبقى يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، لأن دي عطية من الرب سبحانه وتعالى، يقول أن الله تعالى أعطاه وهو لم يعطيه شيئا، يبقى ده كذب على الله عز وجل. وبالتالي يبقى ويقولون على الله الكذب، يبقى احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى الكذب، احذر أن تنسب قولا إلى الله تبارك وتعالى بالزور والبهتان. قال ربنا سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب. يبقى بتزكية النفس، يبقى بتزكية النفس قلنا يبقى هذه صورة من الصور، أن يقول أنه قد رأى في منامه ولم يرى شيئا، يبقى ده هذا من أعظم الفرق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذا كانوا يستكبرون عن قبول الحق وعن العمل بهذا الحق، وينسبون هذه الأقوال الباطلة إلى الله تبارك وتعالى. إذا إحنا احذر أن تتكلم على الله عز وجل بغير علم، واحذر من الاستكبار عن قبول أحكام الرب سبحانه وتعالى وعن قبول شرع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي احذر من ذلك. ونقول وإن لم يكن عندنا التصور الصحيح للمسألة ممكن نقع وتزل القدم في ذلك، نقع وتزل القدم في ذلك. دائما نتذكر الإنسان يقع فيما يجهله، يبقى أنا لما أجهل ما هي العبادة يبقى كيف أتمم العبادة، كيف أقول أنني أعبد ربي سبحانه وتعالى كما يريد وكما ينبغي. يبقى كما يريد كما ينبغي، يبقى لازم أقف على الصورة الصحيحة وتفاصيل الأمر ودقائق ذلك الأمر حتى أقول إن حقق إننا حققنا ما طلب منا أم لا. لكن كيف تقول أننا حققنا ما طلب منا وأنا لم أعلم بعد، لم أقف بعد على تفاصيل ذلك المطلوب؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، هذا إثم عظيم، هذا بهتان عظيم. يبقى إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم، يبقى المسألة يبقى إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم. ساعات إنسان بتطرح عليه مسألة وبالتالي بيراها بالشبه كده، أو يراها برأيه، يعني هو يراها بعقله ويراها برأيه وبالتالي يتكلم في ذلك. احذر من ذلك، لأنه قد يتكلم بكلام باطل وبالتالي بتكلم على الله عز وجل بغير علم، وبالتالي يبقى نسب ذلك الزور والبهتان إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان احذر، لأن في بعض الأحيان يبقى نقول إن سمع فتوى، سمع إجابة فتوى، وبالتالي لو سئل عن ذلك أفتى في المسألة، نقول لا، ليس لك الحق في ذلك إلا إن وقفنا على الدليل، على دليل المسألة، يبقى علمنا أن هذه المسألة يجوز أو لا يجوز بدليل كذا، مش نقول إن إحنا حنقلد يبقى المفتي بذلك. المستفتي بيقلد المفتي، لكن أنت لا تقلد المفتي في الفتوى، وإلا حيقع الإنسان في الخطأ. المفتي عندما يفتي في المسألة يبقى يعلم دليل المسألة، دليل المسألة، وبالتالي الدليل فيها كذا، هذا يجوز لكذا، هذا لا يجوز لكذا، يبقى دليل المسألة. أن أي مسألة من مسائل الفقهية يبقى لها الدليل التفصيلي، لها الدليل. نقول لا يصلح ان احنا نتكلم في الفقه ابدا بغير دليل وبغير سند شرعي. فلما بيتكلم بدليل، فاياك انك انت تفتي من خلال تقليد المفتي في هذه الفتوى. كل ما في المساله المستفتي بيقلد المفتي، طالما نقول يا من الى فتوى، لكن اياك ان تتكلم، ان ده بيحدث كثيرا. يسال انسان عن مساله وبالتالي يجيب، يعني يجيب برايه، يجيب بما يرى، هو يرى المساله يعني تتناسب مع كذا. نقول انتبه، يعني تنتبه حتى لا تنسب ذلك الكذب إلى ربك سبحانه وتعالى، تقول أن الله تعالى حكم بكذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكذا، نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ذلك. يبقى انتبه أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم، وإلا هذا في ظلم الإنسان لنفسه. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ولكنهم نقول نحوا هذا الكتاب ظهريا وآمنوا بالجبت والطاغوت، ده بيتعاملوا بقى بالسحر بالكهانة، بيتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ننتبه أن الحكم إلا لله، ونقول من موجبات الإيمان، مقتضيات الإيمان، ألا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. فاحذر من التبديل والتغيير، احذر من التبديل والتغيير في أحكام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف انحرفت اليهود والنصارى عن طريق ربها المستقيم. احنا دايما يعني لا ننسى سورة الفاتحة، بنستصحب هذه السورة دوما معنا. احنا ايه المطلب اللي احنا بنطلبه من الله تبارك وتعالى في كل ركعة وركعات الصلاة سواء كانت نافلة او فريضة؟ اهدنا الصراط المستقيم. نتذكر دائما احنا نستصحب المعنى ده معانا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول ان القران اتى لهذا البيان، بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلاله ادي معالم الطريق المستقيم، ووضح لنا ربنا سبحانه وتعالى مقومات هؤلاء الذين يسيرون في طريق ربهم المستقيم، وما نحتاج إليه من أدوات ووسائل، قلنا حتى نمضي في ذلك الطريق بلا انقطاع. في المقابل ربنا سبحانه وتعالى أرانا كيف انحرفت اليهود والنصارى، انحرفوا ازاي. وإحنا دائما لما نيجي نتكلم عن انحرافات اليهود والنصارى تذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال فمن، أي فمن القوم إلا هؤلاء؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الجزم، يعني لم يعلق هذا الأمر بمشيئة، قال لا تتبعن سنن، هذا حادث حادث لا محالة، يبقى لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هتسلكوا نفس مسالك اليهود والنصارى. يبقى نقول على ذلك بهذا الخطاب الموجه إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، نسلك نفس مسلك اليهود والنصارى، الرغم ان احنا يعني بنطلب من الله تبارك وتعالى ان احنا نجنب هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى الانسان بيطلب هذا الامر بإلحاح، يعني اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفته صراط الذين انعمت عليهم. يعني لو سئل الانسان كده يعني ما هو الصراط المستقيم الذي تطلبه، اقول صراط الذين انعمت عليهم، يا رب ان توفقنا الى ان نسلك هذا الطريق الذي سلكه هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء وفقوا في السير لطريق ربهم المستقيم، أعانهم الله عز وجل على ذلك بالإيمان الصحيح والطاعات. فإحنا بنطلب وبنحدد ورأينا صفة الصراط، وفي المقابل بقول يا ربي يعني جنبني ذلك الطريق الذي انحرف فيه اليهود والنصارى. فالله عز وجل أبان لنا الأمر، ودول انحرفوا ازاي؟ يبقى احنا ليه بنتعلم انحراف هؤلاء؟ يبقى من كتاب الله تبارك وتعالى، لما نقرأ انحرافهم في الكتاب والسنة قلنا عشان احضر ذلك الأمر. انا مطلوب ان انا افعل الطاعات واجتنب نقول المعاصي، مطلوب ان انا اقيم الإيمان واجتنب الشرك. هجتنب الشرك ازاي من غير ما انا اقف على مسائلي؟ ازاي هجتنب المعاصي وانا لم اعلم هذه معصية ام لم تكن معصية؟ يبقى لابد ان انا اعرف دي معاصي اجتنبها، دي شركيات اجتنبها، هذه طاعة افعلها، يبقى هذا ايمان يبقى اشتمل عليه، يبقى ده المطلوب اهو. وبالتالي يبقى انا بطلب ان انا اوفق الى الطريق المستقيم، ادي الطريق المستقيم ومعلمه. وكذلك إبراز لنقول هذه النماذج التي قطعت هذا الطريق بأمان وسلام. وفي المقابل يبقى صورة مرئية لانحرافه، انحرفوا ازاي، كيف انحرفوا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب، غيروا وبدلوا فيها، ونقول نحوا هذا الكتاب من واقع حياتهم. فمن لم تتحكم في حياتهم إلا نقول قواعد مخالفة لكتاب ربهم سبحانه وتعالى ولهدي نبيهم، هم اتبعوا الأهواء وبالتالي يؤمنون بالجبت والطاغوت، يبقى يتحكمون إلى غير شرع الله، وكذلك يتعاملون بالسحر والكهانة إلى غير ذلك مما حرم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، نقول على ذلك دفعوا الهدى في مقابل الحصول على الضلالة، فكان انحرافهم، فأنا أحذر من انحراف. يبقى دائما بنستصحب نقول سورة الفاتحة، المطلب اللي احنا بنطلبه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول لك يعني من انحراف هؤلاء أنهم تركوا التحاكم إلى شرع ربهم، من انحراف هؤلاء أنهم أساسا لم يتعاملوا مع نصوص كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ولكن نقول وضعوا قواعد ووضعوا نقول أصول مخالفة لما وردت في كتاب ربهم ومخالفة لهدي نبيهم، وبالتالي اتبعوا هذا الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فأصبح دلوقتي على حسب إشارة يعني هذا الحبر أو ذلك الراهب، يبقى أشار لهم افعلوا كذا يفعلون حتى لو كان مخالف للنصوص، اتركوا كذا يتركون حتى لو كان مخالف للنصوص. تلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلالة. أخوف ما خاف به على أمته هو خوف من أئمة الضلالة، قلنا أنهم حيضلون الناس عن سبيل ربهم المستقيم، قلنا من أجل الدنيا، من أجل أن يحصلوا على الدنيا، ده طبيعة الحال. يبقى دعاة على أبواب جهنم من أجاب إليها قذفوه فيها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. احذر من الجهال، يبقى رؤوس الضلالة ورؤوس الجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاع من الناس، ولكن نقول ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يقع على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يبقى دولة الأمة يمثلوا بقى نقول أهل الدين أهل الفتية وغير ذلك، نقول يضلون الناس عن سبيل ربهم المستقيم. نعم يضلون الناس عن سبيل ربهم المستقيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا رأينا قبل ذلك وكثيرا ما يعني بنشير إلى قصة من قتل نفسا لما سأل عن أعلم أهل الأرض، دلوه على جاهل، يبقى دلوه على راهب، نقول جاهل وبالتالي أفتلوا بغير علم، ونقول اللي دلوه عليه أيضا جهال لم يميزوا بين العابد وبين العالم، لم يعرفوا التمييز بين العابد وبين العالم. فعلى ذلك احذر من أئمة الضلالة كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى أولى الناس أن يحكموا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، وأولى الناس أن يقيموا هذه النصوص في حياتهم، لكن هم نحوا النصوص زيت، وبالتالي نقول سعوا وراء الأهواء، وبالتالي يحكمون بالسحر والكهانة ويتحكمون إلى غير شرع ربهم سبحانه وتعالى. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى احذر من المجاملة، احذر من المجاملة على حساب الدين. هؤلاء يقولون للكفار أن طريقهم أفضل من هذه الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول زيادة في إضلال الناس. يبقى كما بينا يعني كما بينا قبل ذلك أن بغية الكفار في رد المسلم عن الحق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. انظر في إلى هذه المسألة، يقولون الذين كفروا، يبقى كفار قريش لما كانوا بيسألوا أو الكفار لما كانوا يسألون اليهود يعني أي طريقتين أفضل، هم الطريقة التي هم عليها في الكفر بالله ولا الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انظر بقى للحقد للحسد فكيف كانت الإجابة، يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا، ده طريقكم أنتم، طريقتكم هي الطريقة الصحيحة، أما الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بالطريقة الصحيحة. يعني نقول احذر، احذر نقول من ممن التزم بشرع ربي كما يقولون، هذا نقول يعني مشابه لليهود في قوله. احنا بنسمع كده تحذيرات، تحذيرات من أهل العلم، تحذيرات نقول من الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، تحذير إياك واتباع هؤلاء. يبقى وكأنهم يقولون أن الطريقة التي أنتم عليها هي أفضل من الطريقة التي يدعونكم إليها. يبقى هو ده نفس القضية، وبالتالي نقول اليهود قالوا ذلك للكفار أن الطريقة التي أنتم عليها أهدى من الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك كفرا وبهتانا وزورا. احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى أو تتكلم على الله عز وجل بغير علم أو تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. احذر من تنحيط الكتاب والسنة من واقع الحياة ثم اتباع الأهواء. احذر من المجاملة في دين الله تبارك وتعالى، لا تجامل. يبقى هذا دين ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبنا عليه. أولئك الذين لعنهم الله يستحقون الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن يلعن له فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك يبقى نقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم ألهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى في الملك؟ وبالتالي من حقهم عند ذلك يقولون هذه طريقته أهدى من هذه الطريقة، ليس لهم نصيب. وربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بيّن، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلذلك ما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ليس لهم الحق في هذا الأمر أو في ذلك التوصيف، أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ده هم أساسا لو كانوا شركاء في الملك لضنوا وبخلوا بذلك الأمر. قلنا وصف الرب سبحانه وتعالى لهم بأنهم على بخل شديد. ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا شدة بخل اليهود، شدة بخل اليهود. صفة عامة الإنسان مجبول على البخل، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا بيان لشدة بخل اليهود. لو كانوا لهم في الملك فعلى ذلك لمنعوا ذلك الخير عن الناس. يبقى نقول لو كانوا شركاء في هذا الملك وفي تدبير هذا الملكوت لبخلوا وظنوا بما يملكون على الناس. لذلك قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أدنى الأشياء نقول حيظنون بها على الناس، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يبقى واسألوا الله من فضله، يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني كما بينا قبل ذلك في الآيات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه المقادير. ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بعلم وحكمة ويمنع عمن يشاء بعلم وحكمة، وعلى العبد المسلم أن يسلم لعلم ربه سبحانه وتعالى وحكمته، ويعلم أن هذه الأمور يصرفها ربنا سبحانه وتعالى وفق ما يرى ووفق حكمة الرب سبحانه وتعالى. أفعال الرب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة ظهرت للعباد أم لم تظهر. وربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد أن يبحثوا عن حكمة هذا الأمر أو عن حكمة هذا النهي، لكن نحن نسلم لعلم الله سبحانه وتعالى ونسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن رب سبحانه وتعالى حكيم فيما أمر ونهى، حكيم في شرعه، حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره. فلم يبقى للعبد المؤمن إلا أن يسلم دوما لحكمة الرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى تنزيه لله سبحانه وتعالى من العيب والآفة والنقص. فربي سبحانه وتعالى حكيم فيما قضى وقدر، حكيم في شرعه، حكيم فيما أمر ونهى، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا يبقى العبد المؤمن إلا أن يسلم دوما لعلم رب سبحانه وتعالى وحكمته. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله عز وجل يعلم عواقب الأمور ونحن لا نعلم عواقب الأمور. فلا بد أن يسلم العبد المؤمن لرب سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ احذر، احذر من الحسد، احذر من الحقد. ما دفع هؤلاء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا الحسد والحقد. يبقى ما دفع اليهود إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وما دفع النصارى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا الحقد والحسد والغل الذي في قلوبهم، يعني كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في سورة البقرة وفي غيرها. ما دفع هؤلاء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا البغي، إلا الحقد، إلا الحسد. يبقى على ذلك احذر من الحسد، نقول هذا داء فتاك بالإنسان. احذر من الحقد، هذا داء فتاك بالإنسان، دي أمراض باطنة. نقول الأمراض الباطنة كما ذكرنا قبل ذلك، كيف ندفع هذه الأمراض؟ كيف ندفع هذه الأدواء؟ يبقى علاج ذلك هو الإيمان. متى نزل الإيمان واستقر في القلب كان طاردا لكل هذه الأدواء الباطنة. يبقى داء الباطن وهذه الأدواء نقول الباطنة القلبية يبقى لا تدفع إلا عن طريق الإيمان. إن نزل الإيمان يبقى لا محل لها في قلب العبد أبدا، ولكن لو نزل الإيمان بصورة صحيحة نقول عند ذلك هذا الإيمان طارد كل هذه الأدواء. فالمسلم لا حقد عنده ولا حسد ولا غش ولا غل. ولذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الأمور، يبقى لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تناقشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية تستوجب أنه لا حقد في قلب المسلم لأخيه، ولا حسد ولا غل ولا غش ولا بغضاء ولا عداوة ولا تدابر. هنا هذا لا يصلح مع الإيمان، والإيمان طارد هذه الأدواء، الإيمان طارد هذه الأدواء. وبالتالي الإنسان لابد أن يقف على عيب النفس وعلى آفات النفس، ونقول لابد أن نوقف عليها ونتعلم كيف ندفع هذا الداء عن النفس. قلنا الأمر ما يحتاجش أن نغمض عينين، يبقى إن كان رأينا فيه حقد في القلب، حسد غل غش نقول بغضاء، يبقى تدابر كل ذلك لابد من الوقوف على هذا الأمر، قلنا حتى نستجمع الإيمان الذي نطرد به هذه الأدواء. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. دايما كده ما تنظرش أن فلانا فضل عليك بالمال، فضل عليك بالولد، فضل عليك بكذا وكذا، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. وإن أراد الإنسان ذلك الأمر يتوجه إلى ربه واسأل الله من فضله، هذا فضل الله عز وجل، هذا ما تفضل به ربي سبحانه وتعالى على فلان. وأعلم يقينا أن الله تعالى ما أعطاه ذلك إلا على علم وحكمة، وبالتالي لو أردنا ذلك الأمر فنقول تتجه إلى ربك سبحانه وتعالى بالطلب واسألوا الله من فضل كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول على ذلك يبقى انشغل بحالك وانشغل بذلك الطلب من ربك سبحانه وتعالى، اسألوا الله من فضل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا ليس بعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرسالة والنبوة، وده أمر نقول لم يحدث قبل ذلك، ولكن قد من الله عز وجل على إبراهيم وعلى ذريته بالكتاب والنبوة، وآتيناه ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمن الناس من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقف محاربا لدين الله سبحانه وتعالى، لم يكفر بهذا الدين فحسب ويقف عند الكفر بالله فقط، ولكن نقول بدأ يبارز رب سبحانه وتعالى بالعداوة والبغضاء، بدأ يبارز رب سبحانه وتعالى بحرب لذلك الدين والصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله بفتنة المؤمنين، ونقول بدفعهم حتى يردوا أو يردوا عن ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بجهنم سعيرا. والناس ينقسمون إلى قسمين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأن السعيد من وفقه الله عز وجل إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل على مقتضى هذا الإيمان، فقد أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى هذا النعيم المقيم. أعد الله عز وجل عباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه أن الناس ينقسمون إلى فريقين: هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم وكذبوا ما جاءت به الرسل ليس لهم إلا النار عند ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم يزيدون عذابا على عذابهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيمة. الكل تحت قهره وتحت مشيئته، الكل تحت قهره وتحت سلطانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، نقول دي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى نعيما مقيما لا ينقطع ولا يزول ولا يحول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تتوجه بعد ذلك الآيات إلى أن الحكم لابد أن يكون بالعدل والإنصاف، والحكم بالعدل والإنصاف لا يكون أبدا إلا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات تبين يبقى التحاكم إلى الكتاب والسنة. هؤلاء نقول نحو الكتاب والسنة من واقع حياتهم، هؤلاء نحو الكتاب والسنة من واقع حياتهم، ولما تحاكموا تحاكموا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإن تحاكم فلا يتحاكم إلا إلى شرع ربه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ده المنهج في التعامل مع الكتاب والسنة، السمع والطاعة، الإنصات التام لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من نصوص وأحكام، والإنصات التام لما ورد من هذه الإرشادات والتوجيهات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع التهيئة التامة لكي نعمل بما نسمع ونتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآيات حتأتي بعد ذلك للكلام عن هذه المسألة وهذه القضية، عشان نعلم أن هناك طائفة يتمردون على التشريع، يتمردوا كده على حكم ربهم سبحانه وتعالى، حالهم كحال اليهود وحالهم كحال النصارى في ردهم لذلك الحق. فمن صور رد الحق هو ألا نتحكم للكتاب والسنة، والأصل دي مسألة إيمانية، يبقى عبادة ده بالإضافة أيضا نقول أن الرب المعبود له حق السيادة والتشريع، ليس لأحد إلا الله عز وجل حق السيادة والتشريع. فإن تحاكموا لغير الكتاب والسنة وكأن بلسان الحال يقول أن هناك من له الحق في التشريع غير الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى ده شرك في الربوبية أساسا. وكذلك إن لم نتحكم للكتاب والسنة هذا شرك في الإلهية أيضا، لأن دي عبادة، والله تعالى أمرنا أن نتحاكم إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى وموجب الإيمان كما ستأتي الآيات وتتكلم عن هذه المسألة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عنها المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.